زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد تحدثنا عن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالنساء، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يخفف في صلاته إذا سمع بكاء الطفل شفقة منه على أمه، وحزن وتأسف على المرأة التي كانت تنظف المسجد وماتت ولم يخبر عنها، فسأل عنها فدل على قبرها فذهب وصلى عليها، وكان يرفق بالأرامل والإماء والمحتاجات ولا يتوانى في قضاء حوائجهن، والساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يقعد. وكان عليه الصلاة والسلام يحسن للنساء، وكان يهمه أمر النساء. ودخلت على عائشة رضي الله عنها خويلة بنت حكيم، وكانت زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها. وهناك بعض الأحاديث التي جاءت في شأن النساء كانت قبل نزول الحجاب، ولذلك لا يستغرب أو لا يستنكر ما فيها، لأنها كانت قبل نزول آية الحجاب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بذاذة هذه المرأة وهيئتها قال: يا عائشة، ما أبذ هيئة خويلة، يعني أن حالها كئيب وثيابها رثة. فقلت: يا رسول الله، امرأة لا زوج لها. كأنه لا زوج لها، مع أنه عندها زوج، لكن لماذا؟ قالت: يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها. هذا زوجها مشتغل بالعبادة عنها، كأنه ما لها زوج، فلماذا تتزين؟ قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون فجاء، فقال: يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. رواه أحمد، وهو حديث صحيح. وفي رواية لأبي موسى الأشعري أن امرأة عثمان المضعون دخلت على نساء النبي عليه الصلاة والسلام فرأينها سيئة الهيئة، فقلنا لها: ما لك؟ ما في قريش رجل أغنى من بعلك. قالت: ما كنا منه من شيء، أما نهار فصائم وأما ليل فقائم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال له: يا عثمان، أما لك بي أسوة؟ قال: وما ذاك يا رسول الله بأبي؟ فداك أبي وأمي. قال: أما أنت فتقوم بالليل وتصوم بالنهار، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لجسدك حقا، فصلي ونم وصم وأفطر. قال: فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس، فقلنا لها: ما الخبر؟ فقالت: أصابنا ما أصاب الناس، يعني العرجة عن الحالة الطبيعية مثل بقية النساء الذين لهم أزواج يهتمون بهن. رواه ابن حبان وصححه الألباني. كان عليه الصلاة والسلام لا ينسى ما تقدم النساء الخيرات من معروف، ومن ذلك ما حصل من ضياع القلادة التي كانت لأسماء رضي الله عنها، ومن ذلك ما حصل من معروف المرأة المشركة التي قدمته للمسلمين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في سفر وفقد أصحابه الماء، فتوضأوا وصلوا، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، فقال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا. الآن لابد من تزويد الجيش بالماء، عمران بن حصين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فقال: اذهب فابتغي الماء. وقد عطش الصحابة عطشا شديدا. قال: فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين من ماء على بعير لها. والمزادة أكبر من القربة، سميت بذلك لأنه يزاد فيها من جلد آخر من غيرها. فقلنا لها أين الماء؟ قالت أيهاه أيهاه لا ماء لكم، يعني بعيد، وأيأستهم منه، ما في ماء حاضر قريب. قلنا فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت مسيرة يوم وليلة. قال لها انطلقي إذن، انطلقي معنا. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ، لأن سمعت هذه المرأة المشركة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عن دين قومه، وكل من خرج عن دين قومه كانوا يسمونه الصابئ. فقالت الصابئ، فما أراد عمران بن حسين وعلي بن أبي طالب أن يوحشا المرأة ويقولان لا وليس بصابئ، ولو قال نعم مصيبة أيضا، إقرار بأنه. فلذلك قال هو الذي تعنين، لا نعم ولا لا، هو الذي تعنين، فانطلقي. فأتخلص بهذا الكلام أحسن تخلص، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، وأخبرته أنها موتمة، يعني لها صبيان أيتام. قال فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين، وفي رواية للطبراني تمضمض في الماء فأعاده في أفواه المزادتين، وأوكأ أفواههما وربطها، وأطلق العزالية، والعزالي جمع عزلاء وهو مصب الماء من الراوية، ولكل مزادتين عزالان من أسفلها ليصب الماء، ونودي في الناس أسقوا واستقوا. فالآن مضمض ورده في فم القربة وأغلقه وفتح المزادتين وفتح العزالين من تحت لينزل الماء، وقيل يا أيها الناس يا أيها الجيش استقوا من هذين المزادتين، ولكل مزادة عزالان من أسفلها. فكان صار عندنا أربع فتحات. قال فشربنا ونحن أربعون رجلا عطاش حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة، غير أن لم نسقي بعيرا، وهي يعني هذه المزادة تكاد تنضرج من الماء، يعني تنشق من كثرة ما امتلأت من الماء. وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال اذهب فأفرغه عليك. وهي قائمة المرأة المشركة هذه متحيرة جدا تنظر إلى ما يفعل بمائها، ويم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، يعني مع أن الماء زاد ما نقص، ماء المرأة هذه زاد ما نقص، لكن لأنها سبب واستقوا من مائها أصلا، فقال اجمعوا لها. فجمعوا لها ما بين عجوة ودقيقة وسويقة مما كان معهم من الزاد، حتى جمعوا لها طعاما كثيرا، فجعلوها في ثوب وحملوه على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها اذهبي فأطعمي هذا عيالك، فأطعمي هذا عيالك، واعلمي أن لم نرزق من مائك شيئا، ما نقصنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. هذا تعليم التوحيد للمشركة، تعليم التوحيد للمشركة، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، يعني تأخرت. قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، العجب العجاب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، والله فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة، يعني فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، يعني هذا الرجل يعني عنده سحر عجيب، أسحر الناس ما بين السماء والأرض، هذا أسحر واحد، أو إنه لرسول الله حقا، يعني واحدة من ثنتين، إما أنه رسول الله أو ساحر، أسحر واحد في العالم. فكان المسلمون بعد ذلك يظهرون على من حولها من المشركين. شوف المراعاة للمرأة هذه لأنها صنعت معروفا يوما ما. كانوا يظهرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم, والصرم الأبيات المجتمعة, ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها, المرأة هذه انتبهت لما يحدث, ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا, فهل لكم في الإسلام؟ يعني صارت المرأة هي التي تدعو قوما للإسلام, يعني تقول المسلمون الآن ما أظنهم يتركونكم غفلة ولا نسيان, بل مراعاة لما سبق بيننا وبينهم أو بيني وبينهم. فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. فحفظ النبي عليه الصلاة والسلام المعروف للمرأة وأعطاها زيادة ولطعام أيتامها وأحسن الصحبة لها بعدما رجعت, حتى كان ذلك سببا في إسلام قومها وراعى الذمام. وكان عليه الصلاة والسلام مع النساء أيضا رفيقا في الإنكار, خصوصا إذا كانت المرأة مصابة, صاحبة مصيبة وقد تقع في منكر بسبب عدم تحمل المصيبة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال, مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر على صبي لها, فقال اتق الله واصبري, وفي رواية يا أمة الله اتق الله, والظاهر أن بكاءها كان زائدا عن الحد كما أن صوت هذا الأخ زائد عن الحد. فقال لها اتق الله واصبري, يا أمة الله اتق الله, يعني أنه يخشى أن يكون وقعت في نياحة, ولهذا أمرها بالتقوى. وأما البكاء العادي فليس بمنكر, ولا يقال لمن كان يبكي بكاء عاديا على ميت اتق الله, لكن المرأة هذه زادت عن الحد, ولعلها شرعت في نياحة, وقعت في شيء من النياحة والصياح, رفع الصوت الزائد, أو بدأ شيء من مظاهر التسخط. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه, يعني ما يمكن امرأة مسلمة يعني تعرف أن رسول الله تقولها هذا الكلام. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم, وفي رواية فمر بها رجل فقال لها إنه رسول الله, قالت ما عرفته, وزاد مسلم فأخذها مثل الموت, يعني من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنها ردت هذا الرد على النبي صلى الله عليه وسلم, يعني استحيت وخجلت وأخذتها المهابة منه عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الاعتذار, فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين, يعني تصورت أنه مثل الملوك له حجاب وله حراس وله بواب, ولا بد من استئذان ولا بد من يعني ما يوصل إليه إلا بعد إجراءات طويلة حتى تصل. فإذا ما في بوابين على الباب أصلا خلاف ما تصورت, فقالت له لم أعرفك, فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى, رواه البخاري ومسلم. يعني الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة, بخلاف ما بعد ذلك لأن المصيبة تبرد ومع الوقت تبرد, لكن متى يختبر صبر الإنسان فعلا؟ أول ما تقع المصيبة, أول ما تنزل المصيبة هنا يبتلى صبر الإنسان. الله يبلو أخبارنا ويبلو صبرنا أول ما تنزل المصيبة, كيف رد الفعل, كيف يكون حال الإنسان. إنما الصبر, صبر الحقيقي, عند الصدمة الأولى. والحديث فيه اعتذار المرأة, وفي الحديث الاعتذار إلى أهل الفضل إذا أساء الإنسان الأدب معهم. فإذا لو قال سامحني ما عرفتك, أسأت إليك ما قدرتك حق قدرك, لم أعرفك فأخطأت عليك ونحو ذلك. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذه المرأة إلى تقوى الله وأمرها به اتق الله واصبري, وقال قوله إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هذا الجواب من أسلوبه الحكيم، كأنه يقول لها دعي الاعتذار فإني لا أغضب لغير الله وانظري لنفسك. ولما جاءت المرأة طائعة مذعنة معتذرة، بين لها أن حق هذا الصبر أن يكون في أول الحال، فهو الذي يترتب عليه الثواب. وكذلك فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة إذ جهلت، ومسامحة صاحب المصيبة وتقدير الظرف الذي هو فيه والحال الذي هو عليه. وفيه الأمر معروف عن المنكر دائما، امرأة رجل مقبرة غير مقبرة من كل الحالات. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي بالنساء خيرا وينهى عن ضربهن، وقال لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر النبي عليه الصلاة والسلام فقال ذئرن النساء على أزواجهن، يعني بسبب نهيك عن الضرب تمردت النساء. ما دام الآن ممنوع الضرب، طلاب يتمردون على المدرسين، ما في ممنوع الضرب. فلما منع الضرب كل امرأة ايش تبغى تسوي سوي، والرجل ممنوع من الضرب. فعمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن. فلما رخص في ضرب، طبعا المرأة الناشز يعني بالضرب بالحدود المشروعة، ولا يكسر ولا يجرح ولا يخضر الجلد ولا يضرب في مقتل ولا في إلى آخر شروط الضرب. فلما رخص الرجال زادوا. هو هكذا سبحان الله يحدث التوجيهات أحيانا العامة، يروح المجتمع كله يمين بعدين يروح كله يسار، ولذلك لابد من التوازن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. أول شيء قرار ممنوع الضرب تمردت النساء، مسموح الضرب جاءت النساء يشكين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود وحديث صحيح. فإذا أعطى التوجيه العام، النساء يشكين لمن؟ لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فائدة النبي عليه الصلاة والسلام له زوجات كثر، استقبال الشكاوى، استقبال الشكاوى. البلد المجتمع كله الآن بنسائه مرجعه إلى بيت النبوة، فلما يكون هناك في 9 زوجات استقبلنا الشكاوى. فتوزعت الشكاوى على آل محمد صلى الله عليه وسلم على زوجاته، فرفعنا الشكاوى للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال ليس أولئك، يعني الرجال الذين يضربون نساء ضربا مبرحا، ليس أولئك بخياركم، لأن الخيار الذي يتحمل ولا يضرب. فالتحمل والصبر على سوء الخلق من المرأة وترك الضرب أفضل وأجمل. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالإحسان إلى التائبة. فعن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعته. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ رواه مسلم. وقول عليه الصلاة والسلام لولي المرأة أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، هذا الإحسان له سببان. الأول الخوف عليها من أقاربها أن تحمله من غيرها ولحوق العار بهم أن يؤذوها، ولذلك قال أحسن إليها تحذيرا لهم من أن يقتلوها مثلا. والثاني الرحمة بها لأنها تابت، ولأن الناس ينفرون من هذا ممن حاله مثل هذا، ولذلك أمر بالإحسان إليها، لأن الناس إذا سمعوا عن مثل هذه الجريمة نفروا من صاحبها ولو تاب وأسمعوا الكلام المؤذي. فأراد بأمره بالإحسان إليها لأنها تابت أن لا يؤذوها الناس وقد تابت، إذن التائب لا يؤذى. ومثل هذه قصة المخزومية. المخزومية لما كانت تستعير المتاع وتجحد، تستعير العارية وتجحد أو سرقت، قطعت يدها. لما قطعت يدها وهي شريفة حسيبة من بني مخزوم، حسنت توبتها، فكانت تأتي إلى عائشة رضي الله عنها فترفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التائب له مكان في المجتمع المسلم وله مكانه بعد توبته، ويفسح المجال له وترفع حاجته ويستقبل استقبالا حسنا، ولا يؤذى بالكلام ولا يثرب ولا يعاب عليه الماضي. خلاص الماضي انتهى، واحد تاب، تاب الله عليه، تعيره بالماضي تذكر به وتقول له فعلت وفعلت، يلام يوبخ على شيء قد. لذلك لما موسى لام آدم عليه السلام أخرجتنا ونفسك من الجنة، آدم عليه السلام يعني قال خلاص هذا شيء كتبه الله عليه، ويعني خلاص تاب وتاب الله عليه وانتهت المسألة. لا مجال للون، لا مجال للون. وكان عليه الصلاة والسلام من معاملة مع النساء أنه يقبل هدية المرأة. فعن أنس بن مالك قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله فقالت لي أم سليم، لمن قالت؟ لأنس رضي الله عنه. من هو أنس؟ ابنها. قالت لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. إذن الهدية بمناسبة الزواج ما حكمها؟ سنة طبعا. فقلت لها افعلي. طيب اقتراح بجيه الآن، نهدي هدية بمناسبة زواجه. فعمدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة فجعلته في تور إناء مثل القدح، فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله، إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله، فقال ضعه. ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيته، بالإضافة يعني للمسمى لمن سماهم له، ومن لقيته. وكانوا زهاء 300 على قدح فيه شيء من التمر والسمن والأقط والحيس. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التور، هات الإناء. فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق 10 10. إذن على كل تبسي كم؟ 10 عشرات. وليأكل كل إنسان مما يليه. قال فأكلوا حتى شبعوا، فخرج الطائفة ودخل الطائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي يا أنس ارفع، قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعته. رواه مسلم. وعن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، يعني ما قطعت من الثوب بلا حاشية، وإنما مع الحاشية، وقيل حاشية الثوب هدبه، فكأنه قال إنها جديدة لم يقطع هدبها ولم تلبس بعد. المرأة جاءت بها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، يعني فعلا ما كان عنده مثل هذا وهو محتاج إليه. فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان، واحد من الناس من الصحابة جعل يثني عليها وقال ما أحسنها، قال أكسنيها ما أحسنها، فقال نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرد أحد، فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال القوم: ما أحسنت، لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، يعني هذا استغلال. فقال: إني والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني فكانت كفنه. رواه البخاري. إذن هو يريد شيء لامس جسد النبي عليه الصلاة والسلام ليدخل معه القبر. والحديث يبين كيف النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية المرأة، وأنه صاحب خلق حسن وجود، والهدية يجوز أن تهدى. هذا دليل على أن الهدية يجوز أن تهدى، على أنه عليه الصلاة والسلام كان يكافئ المهدي. فعن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون من مكة قدموا المدينة وليس بأيديهم شيء، فروا بأنفسهم، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة. فإذا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل مجيء المهاجرين يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتي المهاجرون من الفضل، ويؤثر الأنصار على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة وهي الحاجة. وقاسمهم الأنصار وكفوهم المؤونة. وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم، وهي تدعى أم سليم، أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، نخلة هبة، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته، وهي أم أسامة بن زيد. فلما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. يعني بقي المهاجرون يستعملون منائح الأنصار، يعني واحد يعطيك نص المزرعة، هذا شيء قليل، نص المزرعة ويشتغل لك فيها، يكفيك المؤونة. لما أغنى الله المهاجرين بغنائم خيبر، وصار يعني ترى فتح خيبر كان نقطة تحول اقتصادية مالية في الحالة، في حالة الغنى للمسلمين. فتح خيبر يعتبر نقلة اقتصادية، طفرة كما نقول، طفرة مالية بالنسبة للمسلمين، لأن خيبر كان فيها يعني خير عظيم. فالله عز وجل أخذه من اليهود وجعله في أيدي المؤمنين. خيبر كانت مخزن من الطعام هائل، وفيها نخل وثمر، فيها شيء عظيم. ولذلك لما قسمت خيبر، خلاص فتحت بالقوة، يعني فتحت بالقوة وقسمت على المسلمين، صار في شبه اكتفاء يعني، وهذا كان فتح عظيم من الله، أثابهم فتحا قريبا. فكان المسلمون يريدون القتال في الحديبية، والله عز وجل كفهم، لكن أعطاهم بدلا منها فتحا قريبا وهو خيبر، فأغنى الله المؤمنين. لما اغتنى المهاجرون بهذه القسمة من خيبر، ردوا عطايا الأنصار، خلاص اغتنى، فأرجعوا إليهم منائحهم التي كانوا منحوها إياهم. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها، رد إليها النخلة، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه، يعني هالنخلات أعطاها بنفس العدد من حائطه هو. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: لما قدم المهاجرون آثرهم الأنصار بمنائح من أشجارهم، فمنهم من قبلها منيحة محضة، ومنهم من قبلها بشرط أن يعمل في الشجر والأرض وله نصف الثمار. مثل عمر رضي الله عنه كان يعمل. ولم تطب نفسه أن يقبلها منيحة محضة، يعني قال يعني خلاص تعطونا وتشتغلوا نحن بس كذا نأخذ على البارد المتهني، يعني ما نعمل شيء، لا لابد نعمل معكم. لشرف نفوسهم وكراهتهم أن يكونوا كلا على آخرين. فلما فتحت خيبر استغنى المهاجرون بنصيبهم فيها عن تلك المنائح وردوها إلى الأنصار. لكن الحديث في مكافأة الإمام المرأة على ما تتفضل به من هبة، وأنه لا يحتقر من عمل المرأة شيء ولو كان يسيرا، وربما دعته بعض النساء إلى طعام فيجيب دعوتها. فعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني ما استعمل، فهذا الاسوداد لكثرة الاستعمال، فنضحته بماء يعني ليلين، لأن هذا مع الاستعمال يصير قاسي وجاف ويذهب عنه الغبار، فلذلك نضحه بالماء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليصلي، وصففت واليتيم وراءه، واليتيم هذا ضميرة بن سعد الحميري مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعجوز من ورائنا. إذن إذا كان هناك إمام وغلامان وامرأة صلوا جماعة، كيف يكون الوقوف؟ الإمام في الأمام والغلامان الذكران خلفه والعجوز خلفهم المرأة. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، يعني صلى بنا، لكن من أجلنا كان هذا وللبركة في البيت. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. فإذا مليكة هذه الجدة والدة أم سليم، والدة أم سليم، هذا الظاهر كما ذكر ابن حجر، وبعضهم قال هذه هي أم سليم، لكن ظاهر السياق أنها أم سليم. دعت النبي عليه الصلاة والسلام على طعام، المرأة دعت النبي عليه الصلاة والسلام، هذه امرأة عجوز كبيرة في السن، لكن تقديرا لها النبي عليه الصلاة والسلام ذهب مع أنها عجوز، يعني ما كان في شيء يعني الإمام ما يتنازل يذهب إلى عزيمة عجوز، لا يروح دعوة عجوز ويذهب ويلبي ويطعم عندها ويصلي في بيتهم ويصفهم ويعلمهم الصلاة ويكون هناك بركة في البيت. وهكذا أجاب الدعوة. طيب لو قال واحد، يعني الآن لو واحد دعته امرأة يروح، نقول أولا المرأة كانت عجوز، ثانيا ما كان في خلوة، في أنس وفي اليتيم، وثالثا النبي عليه الصلاة والسلام يعني في شرفه ومكانته وفضله عفته. ولذلك ابن حجر لما تكلم في فوائد الحديث قال إجابة الدعوة ولو كانت داعي امرأة، لكن حيث تؤمن الفتنة. أما الآن أنا رايح وين؟ عزمتني صديقتي، الحين الخليلات والخلان والأخدان. وكذلك الحديث في صلاة النافلة جماعة، ولكن هذا طارئ نادر وليس بدائم، فيجوز أن تصلى صلاة الضحى جماعة أحيانا. وفي تنظيف مكان المصلى وتليين مكان الصلاة وقيام الصبي مع الرجل صفا وتأخير النساء عن صفوف الرجال. طيب هل المرأة مقصودة بحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ نعم ولا لا؟ لا لا، فالمرأة ما تنتظر من يأتي معها ليصف، وأنها لا صلاة لها لو صلت منفردة خلف الصف، فلها وضع خاص ليس مثل الرجل. فإذا كان معها امرأة غيرها فلا بد أن تصلي معها في صف. والأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ركعتين، فلو قال واحد أنا عندي وقت في النهار أريد أن أتنفل، نقول صلي مثنى مثنى. وكذلك الحديث في صحة صلاة الصبي المميز، لأنه صف أنس واليتيم معه، وأن للصبي موقفا من الصف، وأن الاثنين يكونان صفا وراء الإمام. وكان صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يدعو للنساء، وخصوصا يعني الصالحات ومن كان لها معه مواقف. فعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم. ولاحظ تكرار يعني ورود أم سليم في الأحاديث، لها شأن هذه المرأة. فأتته بتمر وسمن، فقال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، صلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها. فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. وفي رواية: خويدمك أنس، أدعو الله له، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. وفي رواية صحيحة عند ابن سعد: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. طبعا الدعاء بطول العمر مقيد بما إذا كان في صلاح للإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام بالوحي يأتيه الوحي. قال أنس: فإني لمن أكثر الأنصار مالا، بعد مدة. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة 120 ولد وحفيد من صلب أنس المالك دفنوا بتاريخ دخول الحجاج البصرة، وعاش أنس بعد ذلك إلى سنة 91 أو 92 أو 93 للهجرة، وقد قارب 100 رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم: فدعا لي بثلاث دعوات قد رأيت منها اثنتين في الدنيا، كثرة المال والولد، وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. وما هي الثالثة؟ واغفر ذنبه، واغفر ذنبه. أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. كثرة المال والولد حصلت، وطول العمر حصلت، وبقي مغفرة الذنب. وكان أنس رضي الله عنه قد سأل النبي عليه الصلاة والسلام أين يلقاه يوم القيامة. يوم القيامة 50,000 سنة، وفي ناس كثير جدا، الناس كلهم محشورين، وين يجد في الزحام هذا؟ فكان قلق من هذه النقطة، أين يجده، أين أجدك يوم القيامة؟ أرشد إلى ثلاث مواطن يبحث عنه فيها. فكل واحد الآن يعرف هذه المواطن، فربما يوم القيامة يسترشد إلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام. فأرشد الحوض والميزان والصراط، يا تلقاني عند الحوض ولا عند الميزان ولا عند الصراط، فإنك لن تخطئني في واحدة من هذه الثلاث. فإذا وردنا يوم القيامة وكل البشرية مجتمعين والجن أيضا، فأين تجد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الزحام؟ معناها يمكن البحث عنه هناك. ولذلك أرشد أنس رضي الله عنه إلى أن يبحث عنه في هذه المواطن الثلاث هناك. وعن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. رواه البخاري. الحجلة نوع من الطير، والمقصود بالزر البيضة، ويؤيدها أن هناك رواية مثل بيضة الحمامة، مثل زر الحجلة مثل بيضة الطائر، بيضة الحمامة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب طلب المرأة، وذهبت بابن أختها له ودعا، وكذلك أدخل على قلبها السرور بقضاء حاجتها. ومن عناية عليه الصلاة والسلام بالنساء أنه كان يغير اسم المرأة إذا كان قبيحا غير لائق. فعن ابن عمر أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة، رواه مسلم. وعن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة، يعني في تزكية، كان يقول تقية، واحد سمى بنته تقية برة. فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، فقال لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب. وسبق أن النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم جثامة المزنية إلى حسانة. قال النووي رحمه الله معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى حسن. وقد ثبتت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره لأسماء عدد من الصحابة ذكورا وإناثا، إما لقبح المعنى أو للتزكية أو خشية التطير والتشاؤم بها وهكذا. والآن في أسماء يعني نساء وذكور، يعني فعلا فيها من جلافة الأعراب وسوء المعنى كثير. ولكن الانتقال إلى المدنية كما يقولون أحدث عند الناس ردة فعل إلى الجانب الآخر، فوقعوا في أسماء الكفار وصاروا يسموا بأسماء الكفار، وأحيانا بعض يسموا بأسماء تافهة، أسماء أعجمية، أسماء يعني فوفو ميمي كوكو، يعني أسماء يعني لا ما لها أصل، يعني أسماء ما تليق. مثل واحد قال اتصل على الخطوط يحجز، قال أنا عندي أختين، فالظاهر هذه واحدة منهم سميت في العهد القديم أيام البادية، ثم لما جاءوا المدينة وصاروا هي ثانية سميت عاد اسم مودرن. قال لي تفضل إيش من الأسماء اللي مع هذا؟ قال اسم إيش اسم أختك؟ اسم الأولى؟ قال فضيحة. قال ما معلش إيش اسمها إيش؟ قال فضيحة، اسمها فضيحة. قال يا أخي معلش ما مشكلة هات الاسم. يقول اسمه فضيحة، وذاك يقول معلش يا أخي خلاص ما في مشكلة هات بس الاسم، اسمها كذا فضيحة. تصور يعني واحد اسمه، لما فهم الاسم قال طيب الاسم الثاني، قال لحظة انتظر، يعني قال يا أخي نعم، قال إيه، قال عطنا اسم الثاني، قال لحظة انتظر وانتظر بعد الخطوة، قال يا أخي ما احنا فاضيين عطينا الاسم الثاني، قال خلاص اسمها لحظة. يعني ناس هكذا، يعني سبحان الله، إما يجيب من البادية وجلافة الأعراب والأسماء الموحشة وحنش وذيب وكذا يجيب، وإما يجيب من الأسماء الرخوة التي لا يعني وين، يعني خلاص ما خلصت الأسماء ما، ويجي اسم كذا مثلا اسم راما، ويجي هذه أسماء آلهة الهندوس ولا كيف، طيب وليش لماذا تذهبون إلى يلخص الآن الموضة كذا اسم، فيقعون في أسماء يعني قد يكون فيها من الحرج الشرعي ما فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له مع كبيرات السن مواقف فيها ملاطفة، كبيرة في السن عجوز، مثل التي جاءته فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال إن الجنة لا يدخلها عجوز، أراد أن يلفت نظرها إلى أنها يوم القيامة هي إذا دخلت الجنة تتغير. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع إلى عائشة، فقالت عائشة لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة. المرأة ظنت يعني لا يدخل الجنة عجوز، يعني خلاص عجوز هذه إذا دخلت إذا ماتت ما راح ما في أمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك كذلك، إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا. وفي رواية عن الحسن قال أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. فولت تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، رواه الترمذي في الشمائل وحسنه الألباني. فكان عليه الصلاة والسلام أيضا يبين للنساء الحال التي العجائز التي ستكون عليها العجوز إذا دخلت الجنة. وهذا موضوع يطول، فهذا طرف منه، ولعلنا يعني أو نختمه الآن بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج. فإنه عليه الصلاة والسلام كان يشفع لبعض أصحابه عند قوم ليتزوج ابنتهم، كما فعل في جليبيب لما شفع له في تزويجه بنت قوم من بعض أصحابه، وحصل هذا فعلا. وكذلك كان يسعى في التوفيق بين المتنافرين أو المرأة إذا نفرت من زوجها، كما حصل في قصة مغيث وبريرة، لأن بريرة لما عتقت كانت أمة متزوجة من عبد يقال له مغيث، لما عتقت بريرة وصارت حرة، الحكم الشرعي في الحرة إذا عتقت وزوجها عبد أن تخير بين البقاء معه أو الفراق. بريرة ما كانت تطيق مغيثا، فلما صارت حرة اختارت الفراق، وهو مولع بها متعلق بها أشد التعلق. يقول ابن عباس كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته وراها في طرق المدينة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها لو راجعته أبو ولدك. قالت يا رسول الله تأمرني؟ هذا أمر؟ قال إنما أنا أشفع، ليس أمر، شفاعة، شفاعة ليس على سبيل الحتم. قالت لا حاجة لي فيه، أنا لا أريد. رواه البخاري. وفي رواية لو أعطاني كذا وكذا ما كنت عنده. لكن كانت مستعدة رضي الله عنها لو أمرها أن ترجع وتقاوم كل مشاعرها وكل الأحاسيس وكل وترجع. وكان عليه الصلاة والسلام ينصح النساء في موضوع الزواج. ففاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم وهو عامر بن حذيفة القرشي العدوي. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف طبائع الرجال، فقال لها أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه كثير الأسفار أم هو ضراب للنساء. طبعا كلتاهما لا تعجب المرأة. قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. كان ذلك الوقت معاوية فقيرا. انكحي أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا، وقالت واغتبطت، رواه مسلم. وفي لفظ فقالت بيدي هكذا أسامة أسامة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فاغتبطت. جاء في رواية في صحيح مسلم ترجيح أن أبا جهم ضراب للنساء بالنص، فرجل ضراب للنساء، وهذا يعني جواز ذكر الخاطب بما فيه من العلة للمرأة نصيحة، لأن الوضع يقتضي ذلك ولا تعتبر غيبة. ومن طريف ما وقع ما رواه الحاكم في كتاب مناقب الشافعي من لطيف استنباطه، ما رواه محمد بن جرير الطبري عن الربيع قال كان الشافعي يوما بين يدي مالك بن أنس، فجاء رجل إلى مالك، مالك شيخ الشافعي، والشافعي الذكي النجيب تلميذ مالك، فقال يا أبا عبد الله، واحد جاء إلى مالك بن أنس يسأل، يقول يا أبا عبد الله إني رجل أبيع القمرية. القمري معروف الطائر الذي يصوت صوت الجميل. إني رجل أبيع القمرية وإني بعت يومي هذا قمريا، فبعد زمان أتى صاحب القمري فقال إن قمريك لا يصيح. فتناكرنا، يعني أنا أقول له كيف هذا يصيح ولا أقول له ما يصيح ويقول لا يصيح، إلى أن حلفت بالطلاق أن قمري لا يهدو من الصياح. قال مالك طلقت امرأتك. فانصرف الرجل حزينا، فقام الشافعي إليه يومئذ وهو ابن 14 سنة، يشوف الذكاء الشافعي، وقال للسائل أصياح قمريك أكثر أم سكوته؟ فقال السائل بل صياحه. قال الشافعي امضي فإن زوجتك ما طلقت. ثم رجع الشافعي إلى الحلقة، فعاد السائل إلى مالك وقال يا أبا عبد الله تفكر في واقعتي تستحق الثواب. فقال مالك رحمه الله الجواب ما تقدم. قال فإن عندك من قال الطلاق غير واقع. قال مالك من هو؟ فقال السائل هو هذا الغلام، وأومأ بيده إلى الشافعي. فغضب مالك وقال من أين هذا الجواب؟ فقال الشافعي لأني سألته أصياحه أكثر أم سكوته؟ فقال إن صياحه أكثر. فقال مالك وهذا الدليل أقبح، أي تأثيرا لقلة سكوته وكثرة صياحه في هذا الباب. فقال الشافعي لأنك حدثتني عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا جهم ومعاوية خطباني فبأيهما أتزوج؟ فقال لها أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم كان يأكل وينام ويستريح، فعلمنا أنه عليه الصلاة والسلام عاني بقوله لا يضع عصاه عن عاتقه أن الأغلب من أحواله ذلك. فكذا هنا حملت قوله هذا القمري لا يهدأ من الصياح أن الأغلب من أحواله كذلك. فلما سمع مالك ذلك تعجب من الشافعي ولم يقدح في قوله البتة. فهو صاحب القمري لما قال زوجتي طالق أن القمري لا يهدأ من الصياح، مالك بالظاهر قال طلقت لأنه يهدأ. الشافعي رأى أن المقصود من اللفظ لا يهدأ من الصياح ودائما يصيح، يعني مو دائما يعني 24 ساعة شغال صياح، وإنما يطلق عليه يعني أنه لا يهدأ من الصياح إذا كان غالب حال القمري أنه يصيح. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو جهم لا يضع عن عصاه وعن عاتقه، وهو يعني أنه شغال ضرب 24 ساعة، هو ينام ويستريح ويقوم ويأكله، يعني يذهب المسجد ويصلي وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يسعى في تزويج من كانت بحاجة إلى الزواج، كما أن المرأة لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تهب نفسها فزوجها ذلك الرجل الذي ما كان عنده خاتم حديد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام زوجه إياها بشرط أن يعلمها ما يحفظه من القرآن. وسكت عليه الصلاة والسلام في البداية استحياء من المرأة لما وهبت نفسها له، وكان شديد الحياء وما أراد أن يردها ويقول لا حجث لي فيك وانصرفي، سكت. فقال رجل زوجني إياها، فحصل ذلك. وكان يخطب لأصحابه من يعرفهن من النساء الصالحات كما حصل في قصة جليبين. وكان يأخذ رأي المرأة قبل تزويجها. فعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية له سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهما فباعته 100,000. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ومن مراعاته لقضية موافقة البنت على الزواج أنه عليه الصلاة والسلام جعل أمر خنساء بنت خذام الأنصارية إليها لما زوجها أبوها وهي ثيب بغير رضاها، رد نكاحه، رواه البخاري. وعند عبد الرزاق أن رجلا من الأنصار تزوج خنساء بنت خذام فقتل عنها يوم أحد، فأنكحها أبوها رجلا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي أنكحني وإن عم ولدي أحب إلي. وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز تزويج الثيب بغير إذنها. قال بعض أهل العلم اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنه لا يجوز ويرد، واحتجوا بحديث الخنساء. وكان يذكر المرأة بحق الزوج ويقول أذات زوج أنت؟ فإذا قالت نعم قال لها انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. وكان عليه الصلاة والسلام يسمح لمن لها غناء في الحرب أن تشارك، مثل سقي القوم، مداوات الجرحى، نقل القتلى، كما جاء في حديث الربيع بنت معوذ كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة، رواه البخاري. وفي لفظ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة، يعني إخلاء الجثث، خلاص الجثث. يعني هنا ما يجي واحد من جماعة تقول تحرير المرأة وعمل المرأة في أي مجال وفتح باب العمل المرأة، فيقول كانوا يغزون كانوا، فنقول ماذا كانت تفعل؟ يعني تداوي الجرحى، هل في ذلك شهوات الآن؟ الجرحى الدماء تنزل، ويعني إخلاء القتلى، هذا العمل اللي أنت تعملوه الآن سكرتيرة ومدير، هذا هو فأين هذا من هذا؟ ومن الذي كانت يعني وبأي حال كانت تذهب؟ وكان التي تذهب مثل أم سليم كما جاء في رواية مسلم، أم عطية الأنصارية غزت 7 غزوات أخلفهم في رحالهم، تحرس الرحال إذا انطلق الرجال، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. قال النووي فيه خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن في السقي والمداواة ونحوهما، وهذه المداوات يقول النووي لمحارمهن وأزواجهن، وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة. خلاص يصير مداواة بدون مس بشرة، مثل تأخذ ملقط تضع في قطنة في شيء تغمسه تضع على الجرح، ما في مس بشرة، ما في مس بشرة. قال وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة، خلاص إذا غلب ما في لابد، هذا موضع ضرورة. فهذا شيء من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، وكان يعني حتى في الحرب ينهى عن قتل المرأة من الأعداء، نهى عن قتل النساء والصبيان، فكيف بأهل الإسلام وكيف بالمسلمات القانتات الداعيات الصالحات التي كنا معه قد أجبنه في دعوته رضي الله عنهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباعهم وأن نكون من الذين يسيرون على هديهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.